بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سم رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. أعد الترجمة. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. باب ندب، والندب هنا بمعنى الاستحباب، لمن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، إما في خير الدنيا أو في خير الآخرة أو في خيرهما جميعا. قال: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وسيدل عليه ثلاثة أحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة دلت على مدلول واحد، وهو أن من حلف على يمين حالية أو مستقبلية ثم رأى غيرها خيرا منها، أي رأى خلاف يمينه التي حلف عليها خيرا من إمضاء يمينه، فماذا يفعل؟ يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. دل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة برواياته، حديث أبي موسى، حديث أنس. فأما حديث أبي موسى الأخير، قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى إن شاء الله غيرها خيرا منها. إن شاء الله هذا في الأمر الحالي والمستقبلي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. في الحديث هل يبدأ بالتكفير أو يبدأ بالفعل؟ يبدأ بأيسر ما يتيسر له. إن كان التكفير أيسر بدأ به، وإن كان فعل خلاف يمينه أيسر بدأ به، لأن منها ما يفوته بالوقت. وقلنا إنها بأنواع ثلاثة: الخيرية إما لدنيوية أو دينية أو هما معا. فمن ذلك أغضبه ولده وحلف أن يضربه، هذا أمر دنيوي، ثم رأى أن العتاب أو الشرحة أو ما جاءه من تصعيد الوجه كافي فيكتفي بهذا الذي أتى به ويكفر عن يمينه. فهنا حلف أن يضرب ولم يفي وكفر عن يمينه، لأنه عظم الأمر بالله وكفارته كفارة اليمين، وأتى الذي هو خير اقتداء بأمره عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ولفعله ذلك عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يفعلها لأمر ديني: والله لا أعتمر هذا الشهر، هذا أمر ديني، ثم أراد أن يعتمر، فنقول كفر عن يمينك وأدي العمرة، هذا في أمر ديني محض. في أمر ديني ودنيوي الأمثلة كثيرة. نهى زوجته أن تتبرج، نهاها أن تلمس حواجبها أو تشقرها، فعصته، قال والله ما قربت أسبوع أو شهر، تأديبا لها. ثم رأى أنها تأدبت وتابت وأنابت، فهذا أمر ديني ودنيوي، فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. هذا في اليمين الحالية والمستقبلية، لا اليمين الماضية التي سبق أنها اليمين المنعقدة الغموس إذا كان كاذبا فيها. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم، يعني متحرن الإثم فيها، خير من أن يدفع الكفارة، تعظيما لليمين ألا تنتهك وألا تهتك وألا يتساهل ويتسامح فيها. وفيها شأن اليمين أنها عظيمة، والأدلة يفسر بعضها بعضا ويرد بعضها إلى بعض. فإذا كان يرى خلاف يمينه الخير المحض دينا أو دنيا أو دينا ودنيا، قدمه وكفر عن يمينه والحمد لله. نعم. باب العفو عن لغو اليمين، وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة: لا والله وبلا والله ونحو ذلك. نعم، هذه التي سئلنا عنها أمس بعد الدرس، قلت بتجيكم اليوم. لغو اليمين، ما لغو اليمين المعفو عنها من ربنا علينا؟ إنها اليمين غير المنعقدة، ويسميها العلماء اليمين غير المقصودة، وإنما هي مما يجري على اللسان، كقول الأم لأولادها: والله لا أضربك، والله لا أفعل بك كذا وكذا، وهي أحن عليها من كل أحد إلا من ربي سبحانه، فهي يمين غير منعقدة. وكقوله فيما يجري على اللسان: لا والله إلا والله، وهو لم يعقد اليمين، فهذه يمين غير منعقدة تسمى بلغو اليمين. قالوا: ومنها يمين اللجاج ويمين الإكرام. يمين اللجاج عند الهوشة والخصام، يعقد يمينا لا يقصد اليمين، معفو عنها. وعند الإكرام: والله أن تقوم، والله أن تقعد، والله أن تقلط، والله أن تأخذ، والله ما تأخذ، لم يقصد اليمين، فهذه غير منعقدة، هذه اليمين غير منعقدة. ودليلها القرآن والسنة، فالقرآن آية سورة المائدة التي سيترجم عليها المصنف: لا يؤاخذكم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على تيسيرك، ولك الحمد على يسر شريعتك وسماحة دينك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى: ولكن بما كسبت قلوبكم. والمعنى واحد، نفى الله الحرج والمؤاخذة عما كان من اليمين غير المنعقدة، وهي لغو اليمين. لغو اليمين لأنها من اللسان، وعامة اللغو من اللسان، لكن لم ينعقد القلب بها. إذا ما الضابط والمناط؟ انعقاد قلبك بهذه اليمين. وإن استفتيت وأفتاك، أنت أدرى بيمينك وبقلبك. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بمن عقد عليها قلبك موثقا لها باليمين، موثقا لها بالحلف. فكفارته، أي اليمين المكفرة، إطعام 10 مساكين. خصهم الله بالعدد، وهذا العدد من العدد الذي يراد لا من العدد الذي يراد به التكفير، لأن العشرة ليست من ألفاظ العقود، فلو أطعم تسعة ما يجزي، لابد من عشرة. ما أطعمهم؟ أناطها ربي بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الكفارة في أنواعها الثلاث على التخيير بكفارة الحلف وكفارة اليمين. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولهذا تختلف من عرف إلى عرف. في زمان أهالينا وأجدادنا ضيق وعسر يكفي فيها لكل مسكين نصف صاع، الإدامة ما هو على كل حال يتحصل، لأن منهم من لا يعرفون اللحم إلا من الضحية إلى الضحية. في زماننا هذا أوسط طعام الناس وشو؟ ميدم فيه دام وهو الدجاج. إذن كفارة اليمين في زماننا هذا لمثل مجتمعاتنا في الخليج هي 15 كيلا من طعام أهل البلد، أرز، بر، دقيق، حبوب، تمر، ومعها 5 دجاجات، لأنه أوسط طعام الناس فيه الإدام، فينتبه لهذا. أو كسوتهم، كسوة العشرة، فإن كانوا رجالا فثوب أو قميص وعمامة، هذه غالية، وإن كان نساء فهي أغلى. أو عتق رقبة، والعتق عتق الرقاب المملوكة، ما هي بالرقاب اللي عليها القصاص، ما يروح يذبح الناس ونروح نجمع له حتى نقول هذا عتق رقبة، لا، المقصود بعتق الرقبة من كان مملوكا يباع ويشترى، تعينه الشريعة على العتق بالمكاتبة، وقد سدت الشريعة الغراء جميع أسباب الرق إلا بابا واحدا، وجعلته مشروطا بعد ما هو مطلق. ما هذا الباب يا أبو صالح؟ باب الجهاد في سبيل الله، بشرط أن يكون المجاهد كافرا هو الذي يسترق، فإن الرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله، وهو لمصلحة هذا المسترق يرى الإسلام ويرى أخلاق أهله وتعاملهم فيدخل فيه عن قناعة. سدت أبواب الرق كلها إلا بابا واحدا هو باب الجهاد، إذا رأى ولي الأمر الاسترقاق، قد لا يرى ذلك كما حصل في فتح مكة. هل استرقهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فالأمر مناط بولي الأمر يراعي فيه المصالح العليا تحصيلا ودرءا، تحصيلا لها ودرءا لضدها. وغلقت جميع الأبواب التي كان يأتي منها الرق، ومنها السرقة والنهبة، وفي المقابل فتحت أبوابا كثيرة للعتق، منها كفارة اليمين، منها الظهار، منها الوطء في نهاية رمضان، منها أنواع قتل الخطأ وشبه العمد، منها التقرب إلى الله بعتق الرقاب. ومن أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يجد هذه الثلاث وهي على التخير، إطعام أو كسوة أو عتق، فصيام كم؟ 3 أيام. جاء في قراءة ابن مسعود للتفسيرية فصيام 3 أيام متتابعات، يسمون هذه قراءة تفسيرية، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وش معنى واحفظوا أيمانكم؟ احفظوها فلا تحلفوا إلا بالله، واحفظوها إذا عقدتم الأمر باليمين ثم أخفرتموها فكفروا كفارة اليمين توبة إلى الله. ولو حلف الحالف على أمر حالي ومستقبلي وربطه بالمشيئة، والله لا أفعلن كذا يا عثمان إن شاء الله، والله لا أسافرن إن شاء الله، ثم لم يفعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه، لأنه علقها بالمشيئة، وهي المسمات عند الفقهاء بالاستثناء، استثنى في يمينه إلا أن يشاء الله، والله لم يشأ له ذلك. وصيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين لا يصار إليها إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، ولهذا يحصل من النساء المبادرة والمسارعة إلى الصيام مع قدرتها على العتق وقدرتها على الإطعام أو قدرتها على الكسوة، فلا يجوز صومها لأن الصيام مترتب عند عجزه عن الثلاثة التي خير فيها. كل ذلك تعظيم لله الذي عقدت الأمر ووثقته به سبحانه وتعالى، ولتحفظ الألسنة وتصان من الحلف بالله بغير مبالاة، وكذلك لتوثيق الأمور بالعظيم سبحانه وتعالى جعلت لها هذه الكفارة. وختم الله الآية بقوله واحفظوا أيمانكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري. نعم، أنزلت لما كثر السؤال، يقول الرجل لا والله بلا والله، وهذا عام لا مفهوم له في الرجال خاصة، حتى في النساء وفي الصغار والكبار إي بالله إي والله، وهو ما قصد اليمين، فهذه يمين اللغو وهي غير منعقدة وبالتالي غير إيش يا مجذوب، غير منعقدة وغير مكفرة. إذا ما اليمين المكفرة؟ هي اليمين المنعقدة التي انعقد عليها القلب. فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا علينا كثيرا. نعم. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. لما بين انعقاد الأمر باليمين وأنه يترك اليمين لما هو خير منها وأنه لا يؤاخذ باللغو، جينا عند البيع والشراء. الذي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، ولا يعطي إلا بيمينه ولا يأخذ إلا بيمينه. وقد مر معنا في العظائم المنهيات أنها من كبائر الذنوب، رجل لا يعطي إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف أي بالله، ولو كانت بغير الله وش حكمها؟ شرك. شركا. الحلف منفقة للسلعة، وفي رواية منفقة للسلعة تمضيها، أما يحلف لك البائع تقنع بيمينه والله إن علي بكذا، تقنع ويسلب. فإذا نفقت السلعة وأمضتها هي أيضا ممحقة للكسب، كسبه ممحوق لا بركة فيه. ولهذا تأملوا في من هو حلاف عند بيعه وشرائه، هذا ما يوفق وكسبه ممحوق البركة ولا يغتني، تلقاه من فقر غلدمة، من دين إلى دين، تحقيقا لهذا الوعيد، لأنه عصى الله فجعل الله بضاعة له، يبيع بالحلف ويشتري بالحلف. وممحقة للكسب، محق الكسب بعدة أمور، الحسي والمعنوي. الحسي فلا يجمع شيئا، المعنوي يجمع لكن ينفقها بعلاجه وعلاج أولاده من أمراض فتاكة. نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم. حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم كحديث من أبي هريرة السابق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أي أحذركم وكثرة الحلف. وإياكم يسمونها اسم فعل أمر، مثل عليكم أنفسكم، مثل صه ومه، هذه أسماء الأوامر. إياكم وكثرة الحلف فإنه منفق للسلعة ممحق للبركة. هنا نهى عن كثرته، خرج منه إيش؟ الحلف صادقا سواء في البيع والشراء. يكاسر المكاسر البائع، فيقول البائع والله ما دخلت علي إلا بكذا، وهو صادق، عليه مؤاخذة؟ لا مؤاخذة عليه، لأنه صدق وبر في يمينه. أما كثرتها فتفضي إلى قلة الاهتمام بها وقلة استشعار أهميتها، كما قالوا كثرة الإمساس تقلل في النفوس الإحساس. وذكر من عاقبته أنه ممحق للبركة، يمحق بركة هذا البيع وبركة الشراء. وممن أدركنا من أهل العلم إذا بايع الناس في الأسواق خصوصا في المآكل والمشارب، حلف البائع بكذا، حط السلع وراح أقهو خلاه، يخشى أن يلحقه ماذا؟ نقص البركة. وأذكر كانوا ينهون البائعين والجلابة عن الحلف، وربما أرطبوهم بالسوق. لما؟ تعويدهم على الأكمل وعلى الأصول لدينهم ولأنفسهم. نعم. باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل، أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. هذا يحتاج إلى بسط نقف عليه، ونسأل الله عز وجل بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يدخلناها بغير حساب ولا عذاب، وأن يظلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتولانا بولايته ويختم لنا بخاتمة السعادة والرضا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي يسأل أخونا سؤالا له فروع، أن الكفارة في إطعام 10 مساكين مقدارها 15 كيلا من طعام أهل البلد مع 5 دجاجات. منين أخذنا 15 كيلو؟ لأن نصف الصاع هو 1.5 كيلو، كما صدر بذلك قرار اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. طيب، هل هذه الكفارة 15 كيلا وخمس دجاجات تعطى نية أو مطبوخة؟ يجوز هذا وهذا، انظر الأرفق بالمستفيدين وافعله، والأرفق في الغالب أن يأخذوها ماذا؟ نيا، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا باعوا وإن شاءوا أهدوا. السؤال الثاني سؤال الكسالى، من الكسالى؟ اللي عطوا الجمعيات وخلاص وانتهوا، لم يلقوا للكفارة أهميتها والبحث عن أهلها المستحقين لها، وهذا يعرف بمقارنته. إذا بغى ثوب العيد ولا بغى انعال الله يعزكم، فر الأسواق كله يحصل الموديل والمقاس اللي يبيه ولا لا؟ ولا ما يفعل هذا في كفارة اليمين وفي صدقته وفي زكاته التي يعطيها أهلها، فهذا أورث الناس كسلا وجاء معه الخلل. يعطيه مبلغ مالي، هل تستوعب هذه الكفارة ولا ما تستوعبها؟ هذا يرد عليها الإشكال، فقد تستوعب وقد ما تستوعب. وانتبه أنت، امضي أنت بكفارة يمينك وابحث عن أهلها، وخلى الشمس تحرك وخلى المشوار يتعبك حتى تعقد على لسانك 1000 حساب قبل أن تلقي يمينك، وتكون بهذا معظما لله جل وعلا بتوثيق الأمر به، والله أعلم. سم اللي جنب عمر، أي هذا نفس سؤال أخونا، لا حتى تكون مقابل 15 كيلو 5 دجاجات، الدجاج يرتفع ينزل والرز يرتفع ينزل، منين حطيناها 100 ريال؟ ما قال الله عز وجل فكفرته دفع 100 ريال للجمعيات كذا وكذا. خلوا عنا الكسل يا أخوان، والله أعلم. سم نعم، يسأل أخونا سؤال يقول ما الفرق بين إن شاء الله وبين بإذن الله؟ هذه بحثها العلماء ومحصل كلامهم أنها على كل واحدة على نوعين. فالمشيئة تأتي بالمشيئة الكونية، المشيئة هي المشيئة الكونية، وتأتي أحيانا بمعنى الإرادة الدينية. والإذن كذلك، يأتي الإذن الكوني ويأتي الإذن الشرعي. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا الإذن ماذا؟ الشرعي. فتحمل على كل في سياقه بما يناسبه، والله أعلم. سم أي من كان يبادر إلى كفارة يمينه بالصيام مع قدرته ووجده للإطعام، نقول صيام هذا نافلة، يحصل أيمان التي كفرها بالصيام ويكفرها بالإطعام. نعم، يحصيها، يحصي الأيمان التي كفرها بالصيام فيعيد فيها الإطعام. إن شك، أنا والله ما أدري هي 10 ولا 15 يمين، يقول حطها 15، ضعها 15 يمينا. لماذا؟ أبرأ لذمتك وأحوط لما تعبدك به ربك، والله أعلم. نعم، إيه هذا وش علاقته بكفارة اليمين؟ ما استأمنك يعني، ما هو بلك السؤال، معك وكالة منه. على كل حال نبي نجاوب إكراما لك. أي نعم، هذا رجل عنده أولاد وزوجة، ساءت العشرة بينهما فتزوج عليها، غضبت الأولى، طمحت أو ازعلت، وغضب مع غضبها أولادها، فأراد أن يرجع الأولى، إما أنه ملم الثانية ولا حن، للحنة والرنة عند الأولى، قالت ما أرجع حتى تطلق الثانية، إن وافقها فهو رخمة من الرخم، يكرم من عندي، وعصى ربه. لا يجوز للمرأة أن تشترط أو تطلب من زوجها أن يطلق أختها، لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، هذا إثم، وإذا طاوعها فهو آثم معها، وهذا نقص في مرؤته ورجولته، والله أعلم. سم عندنا اثنين، أيكم؟ نعم، لكن أيمانها اللي كانت تحلف بها أمك أيمان منعقدة ولا لغو يمين؟ والله ما أروح كذا، والله ما أسوي كذا. أي غالبا هذا لغو يمين، إنما ما كان لغو يمين غير منعقدة أمرها كما سمعتم أباحها ربي جل وعلا، أما ما كانت منعقدة فقارب الإحصاء، أنتم قاربوها يا أولاد، هذا من بركم بها. شاكين هي 100 يمين ولا 80، خلوها 100، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.